الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول المتن. في اللقاء الماضي تكلمنا عن السند وبينا أنواع الإسناد، اليوم سنتناول المتن ونتكلم عن ماهيته وعن أنواعه وعما يتعلق بذلك من أحكام عند العلماء رحمه الله. عندما قلنا في اللقاء الماضي إن السند هو حكاية طريق المتن، إذن هناك علاقة بين السند والمتن، وشرحنا معنى حكاية بأنه إخبار، ولا يكون الإسناد إسنادا إلا إذا كان متضمنا معنى الحكاية ومعنى الخبر، بمعنى أن هذا السند لابد أن يتصف بكونه أو بكون كل راوي فيه يحكي عن من فوقه أو يخبر عن من فوقه بكيفية وصول المتن الذي هو الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية وصول هذا المتن إليه. وقلنا إننا إذا فهمنا السند على هذا النحو فندرك ما دام أن السند خبر وأنه حكاية، ندرك أنه يعتريه الصواب ويعتريه الخطأ، لأن أي خبر من الأخبار إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ. فإذا كان الإسناد عبارة عن خبر فالإسناد قد يكون صوابا وقد يكون إيه؟ خطأ. كيف يكون صوابا؟ بأن يأتي به الراوي كما سمع ولا يخطئ فيه، ويكون خطأ إذا غير الراوي فيه، أدل راويا براو، قدم راويا على راوي، جعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا أو نحو هذا، كل ذلك أخطاء تقع في الأسانيد. فالأخطاء لا تقع في المتون بس، تقع أحيانا في المتون وأحيانا أخرى في الأسانيد. لهذا كان الإسناد خبرا، لأنه يخبر به الراوي عن من فوقه إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه خبر إذن يعتريه الصواب ويعتريه الإيه؟ الخطأ. المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. فعندما قلنا الإسناد هو حكاية طريق المتن، فإذا المتن هو الكلام الذي ينتهي إليه الإيه؟ الإسناد. يأتي في كلامنا السند والإسناد وهما بمعنى واحد. فعندما يأتي مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. إذن أين السند وأين المتن؟ السند هو ما قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والمتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا هو العلاقة التي تربط السند بالمتن. هذه المتون تتنوع أنواعا، هذه المتون تتنوع أنواعا. يبقى عرفنا حقيقة الإيه؟ المتن هو الكلام الذي ينتهي إليه الإيه؟ السند. هذا الكلام يتنوع. تلاحظون أننا في تعريف المتن قلنا ما ينتهي إليه السند من الكلام، صح الكلام؟ لم نقل إن هذا الكلام لابد أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم نقل هذا. أي كلام ينتهي إليه السند فهو إيه؟ متن. لكن يتنوع باعتبار من أضيف إليه ذلك الكلام. فإذا أضيف الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المتن يسميه ايه؟ مرفوع. عندك في الكتاب، انا ما جبتش حاجه من عندي، صفحه 18. هذا الكلام الذي انتهى اليه السند، اذا كان الانتهاء الى النبي عليه الصلاه والسلام كما كان في المثال الذي ذكرناه، يعني عن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، يبقى هنا الكلام الذي انتهى اليه السند الى من اضيف؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. فما دام قد اضيف الى النبي فليسميه متنا مرفوعا، مرفوع لكونه رفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب، هناك اسانيد تنتهي الى متون، ولكن تلك المتون ليست من كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، انما هي من كلام الصحابه او كلام التابعين. لازم نفهم امر معين، ان علم الحديث لا يختص باحاديث النبي فقط عليه الصلاه والسلام، انما يختص بكل ما يروى، سواء يروى عن رسول الله او عن الصحابه او عن التابعين او غيرهم. كل ذلك يسمى ايه؟ او كل ذلك داخل في علم الحديث. واضح هذا الكلام؟ فعلماء الحديث يعتنون بكل ذلك ما اضيف الى النبي او ما اضيف الى غيره، لكنهم يفرقون بمثل هذه التفريقات التي سنقولها الان ونستفيد بها لاحقا ان شاء الله. فالكلام اذا اضيف الى النبي يكون كلاما ايه؟ مرفوعا. لكن اذا اضيف الى احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا نسميه ايه؟ كلاما موقوفا، يعني جاء عند الصحابة ووقف، لم يرتفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا بنسميه ايه؟ ها؟ موقوف، ولا نسميه مرفوعا. زي ايه؟ زي مثلا عندنا سند عن ابي بكر الصديق انه قال الكذب مجانب للايمان، هذا بيرويه اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر الصديق انه قال الكذب مجانب للايمان. مين اللي قال الكلام ده؟ الرسول ولا الصحابي؟ الصحابي اللي هو مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى ده بنسميه كلام ايه؟ موقوف. يبقى هذا النوع من الكلام او المتون يسمى ايه؟ موقوفا، لكونه من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هناك كلام لم يرتفع الى رسول الله ولم يوقف عند الصحابي، بل وقف عند التابعي. من التابعي؟ من هو التابعي؟ طب احنا عارفين الصحابي، مين مننا ما يعرفش الصحابي؟ كلنا عارفين الصحابه رضي الله عنهم جميعا، لكن من هو التابعي؟ التابعي هو من التقى بالصحابي مؤمنا بالله. التقى بمين؟ بالصحابي مؤمنا بالله طبعا وبرسله، ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، قلنا مؤمنا بالله بس، طب هو النصراني هيقول لك انا مؤمن بالله، واليهودي يقول لك انا مؤمن بالله، صح؟ يبقى لازم يؤمن بالله وبرسله جميعا بطبيعه الحال. ولذلك يعبر العلماء عن ذلك بايه؟ بانه الذي يؤمن برسول الله، خروجا من ايه؟ من التوسع في الايه؟ في الاطلاق. معايا؟ يعني عندنا التابعي ده هو الطبقة او الزمان الذي وجد بعد الصحابة بالمفهوم الايه؟ الدارج، يعني العصر الذي جاء بعد الصحابة. بطبيعة الحال لابد ان يلتقوا به الصحابة ويختلطوا بهم، لكنهم لم يروا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يلتقوا به ولم يسمعوا منه، هذا هو التابعي، لانه اذا التقى برسول الله وسمع منه يكون ايه؟ صحابيا. لكنه التقى بالصحابي او ببعض الصحابة او باكثر الصحابة او ولو بصحابي واحد، فهذا يسمى ايه؟ تابعيا. طب لو كلام روي باسناد الى احد التابعين انه قاله من قبل نفسه، ده بنسميه كلام ايه؟ مقطوع. ده غير المنقطع اللي هيجي ان شاء الله، ده اسمه ايه؟ مقطوع. جاء عند التابعي ووقف عنده، نسميه مقطوع تمييزا بينه وبين ما وقف على الصحابي. زي الحسن البصري، الحسن البصري ده صحابي ولا تابعي؟ تابعي. ماشي الكلام؟ هو قال وان قوما الهتهم الاماني حتى وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ده من كلام مين؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى. فده بنسميه كلام ايه؟ مقطوع او موقوف على التابعين. ممكن نقول كلمة ديت ممكن نسميه موقوف بس لازم نقيدها, ما نقولش موقوف ونسقط, لانك اذا قلت موقوف وسكت ما تقصد ايه الصحابي. لكن ممكن تقول موقوف على الحسن البصري او موقوف على التابعي الفلاني, يبقى هنا كلامك سليم لانك قيدت الوقف ولم تطلق. فاذا اطلقت فانما تقصد ايه الصحابية رضي الله عنهم جميعا. دوت انواع المتون بحسب ايه من اضيف اليه الكلام, فان اضيف الى رسول الله فهو مرفوع, او الى الصحابي فهو موقوف, او الى التابعي فهو مقطوع. طب الكلام الذي يضاف الى رسول الله او الى غيره, هل بالضرورة يكون هذا الكلام هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا, او من لفظ الصحابي او من لفظ التابعي, ام من الممكن ان يكون من فعله؟ يعني لو جاء صحابي مثلا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة, هنا دوت اضيف للنبي ولا لا؟ فعلا الكلام اضيف للنبي, لكن اضيف للنبي من قوله ام من فعله؟ من فعله, فايضا يسمى مرفوع, يسمى ايضا ايه مرفوع. اذا ليس بالضرورة ان يكون الكلام مضافا بالقول, بل قد يضاف ايضا بالايه بالفعل. واضح؟ كذلك الصحابي زي الحديث المعروف عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم عن عمر انه دخل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه فوجده ممسكا بلسانه ويقول لساني هذا اوردني الموارد. كونه كان ممسكا بلسانه ده فعل ولا قول؟ فعل, صح؟ هذا الفعل اضيف الى من؟ الى ابي بكر الصحابي رضي الله عنه. اذا هذا يسمى موقوفا ولا لا؟ يسمى موقوفا لانه اضيف الى هذا الصحابي من فعله, وكذلك ما يجيء عن التابعين وهكذا. اذا ليس بالضرورة ان تكون تلك الاضافة من القول او بالقول, قد تكون بالقول وقد تكون ايه بالفعل. هناك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لأحد غيره, وهو انه قد تكون الاضافة لا بالقول ولا بالفعل ومع ذلك هي تسمى ايه مرفوعة. متى ذلك؟ اذا كان على سبيل الاقرار, يعني كأن يفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا فعلا بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, بل يسكت او يقر هذا الفعل الذي فعله ذلك الصحابي او هذا القول الذي قاله ذلك الصحابي. معلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الايه الوحي, فلو فعل بحضرته شيء يخالف الشريعة لنزل الوحي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه ان ينكر هذا القول او ذاك الايه الفعل. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بحضرته من قبل بعض الصحابة فعلا ولا ينكر ذلك بل يسكت عنه, فده بنسميه ايه اقرار. وطبعا اقرار الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن مصادر التشريع ومن ضمن المصادر التي يعرف بها الاحكام الشرعية, فمجرد سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل يدل على ايه؟ على انه من شرع الله, بخلاف سكوت غيره. قد يسكت الصحابي عن فعل فعل بحضرته لكونه لا يعرف الحكم فيه, اليس هذا واردا؟ وارد. قد يسكت التابعي عن امر من الامور التي فعلت بحضرته لكونه ليس عنده علم به, صح؟ لكن هل هذا يتأتى فيما يكون بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا, لان الزمان زمان وحي, فاذا كان ذلك خطأ لنزل الوحي معلما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يستدلون على اباحة بعض الاشياء لمجرد انهم يعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم بذلك ولم ينكره, كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كنا نعزل والقرآن ينزل, كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني ايه نعزل؟ يعني ان اذا جمع الرجل امرأته ينزل خارج الفرج, ده اسمه الايه العزل. في كتب الفقه يسمونه ايه العزل. هذا العزل جائز او غير جائز؟ الصحابي الجليل جابر بن عبد الله فهم من سكوت الوحي عن هذا الامر وسكوت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر انه جائز. إذ لو لم يكن جائزا لنزل وحي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحذر امته من ذلك. فلما لم يكن ذلك عرف هذا الصحابي ان سكوت الوحي وسكوت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر وعدم انكاره له دليل على انه جائز شرعا. اذا هنا ايه ده بنسميه ايه؟ اقرار. اذا لما يجي الصحابي سيدنا جابر بن عبد الله يقول كنا نعزل والقران ينزل، الكلام كلام مين؟ مين اللي قاله؟ صحابي ولا الرسول؟ صحابي، لكنه من حيث الحكم يعامل معاملته المرفوع عن الموقوف المرفوع، رغم انه لم ليس فيه ذكر لرسول الله عليه الصلاه والسلام. لا لم يقل الصحابي قال رسول الله كذا ولا فعل كذا، وانما لمجرد ان هذا الفعل كان بحضر كان في زمان النبوه، ولم ينزل وحي يعلم النبي عليه الصلاه والسلام ولا يدل على الانكار ولا يمر بالانكار، فدل ذلك على الاقرار. وما دام انه اقرار فاقرار النبي صلى الله عليه واله وسلم كقوله وفعله كقوله وفعله. ولهذا يقول العلماء ان الاحاديث المرفوعه تنقسم الى قسمين، قسم مرفوع نصا او تصريحا، وقسم مرفوع حكما. مرفوع ايه؟ نصا او تصريحا. وقسم مرفوع حكما له حكم الرفع وان لم ينص عليه. الامور دي مهمه جدا عشان نفهم. بس بعض الناس يبص في صحيح البخاري يلاقي بعض الاحاديث الموقوفه يقول لك الله، هو البخاري بيروي موقوفات ليه؟ هو الكتاب ده مش كتاب بيحكي سنه رسول الله؟ الاحاديث الصحيحه مما ينسب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، لماذا يكثر البخاري من روايه الموقوفات؟ يعني ايه موقوفات؟ يعني من اقوال ايه؟ الصحابه. فنجي نقول له لا، لو تاملت تلك الموقوفات التي يسوقها البخاري في ابواب كتابه لعرفت انها من الموقوف لفظا لكنها من المرفوع ايه؟ حكما. ما هو احنا عايزين نفهم منهج الائمه. الائمه دول بيعملوا ايه؟ عشان لما تيجي واحد مستشرق ولا حاجه يجي يطعن في صحيح البخاري وهو لا يفهم شيء، تعرف ترد عليه وتعرف انت على الاقل الجهود التي بذلها ائمتنا رحمه الله تعالى في جمع سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ فدوت بايه؟ بنسميه ايه؟ مرفوع حكما وان لم يكن نصه ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. العلماء ذكروا صورا كثيره للمرفوع حكم. اخترت في هذا المختصر 9 صور هي اهمها واكثرها ورودا في الاحاديث، نذكرها سريعا مع التعليق على كل صوره ولو بمثال يوضح المقام. اول صوره ان يخبر الصحابي. انا عايزك هنا بعد كلمه الصحابي تحط الجمله ديت عشان الجمله دي سقطت مني يعني نسيانا. ان يخبر الصحابي الذي لم ياخذ عن الاسرائيليات. يعني الجملة دي أساسي في الكتاب، هي سقطت مني خطأ. أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات عن أمر غيبي من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة أو بأشراط الساعة وعلامات يوم القيامة أو بأوصاف الجنة والنار. أقول لك شيء، هل الصحابي أن يخبر عن الأمور الغيبية بمحض اجتهاده؟ هل يمكن له ذلك؟ لا يمكن ابدا، لا للصحابي ولا لغيره. انما الغيب يعلمه الله او يعلمه من علمه الله اياه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. فان هنا ايه؟ الغيب لا يطلع عليه الصحابي ببعض اجتهاده ورايه. طب وجدنا صحابيا اخبرنا عن بعض الامور الغيبيه مثل الامور المتعلقة بالامم السابقة، قوم عاد وقوم هود وقوم ثمود، ماشي الكلام؟ هذه امم سابقة، هل يمكن للصحابي ان يعرف اخبار هذه الامم بمحض اجتهاد ورأي؟ ابدا. طب يخبر عن امور من الامور اللاحقة التي ستأتي في اخر الزمان زي علامات يوم القيامة واوصاف الجنة واوصاف النار ونحو ذلك. هل لأحد ان يطلع على ذلك الا بوحي من الله عز وجل؟ هل يمكن؟ هذه امور غيبية لا يطلع عليها الا عن طريق الوحي. وجدنا صحابيا يخبر بذلك ولا ينسب ذلك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن ابتداء نؤمن بان الصحابي لم يقل ذلك باجتهاده انما اخذه عن غيره. صح ولا لا؟ طيب من هذا الغير؟ يحتمل ان يكون هو وجد ذلك في كتاب الله. صح ولا لا؟ ممكن يكون الامر ده مذكور في القرآن اصلا. يحتمل ان يكون اخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مش معايا في الكلام دوت. ويحتمل ايضا ان يكون اخذه عن اهل الكتاب وعن الكتب الاسرائيليات، لان الكتب دي كان فيها بعض ما يتعلق بالايه بالامور الغيبية، مش كده ولا ايه؟ وده موجود، وهذه الكتب فيها الحق وفيها الايه الباطل، لانها ما فيها من حق فهو مما لم يحرف منها، وما فيها من باطل فهو مما اعتراه الايه التحريف. طب كيف لنا ان نعرف من المصدر الذي اخذ ذلك الصحابي عنه هذا الخبر الغيبي؟ ننظر اولا، هل هذا الخبر له ذكر في كتاب الله؟ فان كان له ذكر في كتاب الله نقول لعل الصحابي اخذه من القرآن، وبطبيعة الحال القرآن كله حق، فهذا خبر حق صرف النظر اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ام لا. وجدنا ان هذا الصحابي من الصحابة المعروفين بكونهم لم يطلعوا على الكتب القديمة. ايه هي الكتب القديمة؟ اللي هي ايه التوراة والايه والانجيل، يعني لم يطلع على الاسرائيليات، ولم يكن له عناية بمعرفة ما في هذه الكتب. يبقى لا انه اخذها عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان هذا الصحابي ممن كان يقرأ ويطالع كتب اهل الكتاب من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، زي عبد الله بن عمرو بن العاص وزي عبد الله بن سلام وزي أبو هريرة وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم مطالعة لهذه الكتب ويتسمحون في ذلك. فحينئذ العلماء يقولون إذا كان الصحابي شأنه كذلك أنه ربما بعض ما عنده من العلم أخذه عن أهل الكتاب، فلا نستطيع أن نجزم بأن هذا الخبر مأخوذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحتمال ان يكون هذا الصحابي انما وجد ذلك في كتب اهل الكتاب فحكاه من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لذلك قلنا ايه، لابد ان يكون هذا الصحابي من ليس معروفا بالاخذ عن ايه عن اهل الكتاب او بالاخذ عن الاسرائيليات. ادي اول حاجة. نمرة اثنين، ان يخبر الصحابي بان الصحابة او بانه هو والصحابة، وهو طبعا صحابي، كانوا يفعلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، او يقولون كذا وكذا، يفعلون او يقولون. يقول في حياة النبي، يعني بصرف النظر النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك في حضرته ام لم يكن. قد يكون في ايه في زمانه، والزمان زمان ايه وحش، صح الكلام؟ فمجرد حدوث هذا القول او ذاك الفعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وان لم ينص الصحابي ان رسول اطلع على ذلك وعلمه، فهذا الى انه حكم الايه الرفع. يعني حتى حديث جبل احنا ذكرنا من شوية، كنا نعزل والقرآن ينزل عادة الرجل حينما يعزل على امرأتي، هل يطلع على ذلك غيره؟ لا يطلع على ذلك غيره. فالاصل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يطلع على هذا الصنيع، صح الكلام؟ ومع ذلك استدل الصحابي بعدم لزوم وحي ينكر ذلك على ان ذلك مشروع ويجوز شرعا. يبقى هنا ايه، مجرد حدوث الفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن في حضرته وبين عينيه، فهذا ايضا يأخذ حكم الايه الرفع، معامله معاملة الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله. ان يأتي الصحابي ويقول من السنة كذا وكذا، نسب هذا الفعل او هذا القول الى الايه السنة. والصحابي اذا قال من السنة فلا يقصد الا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله من السنة كما لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعي. لو التابعي قال من السنة كذا لم يعاملوا معاملة الايه المرفوع، لان لفظ السنة في زمن التابعين توسعوا فيه، فصاروا يطلقون السنة على معاني متعددة غير المعنى الذي كان يعنيه الصحابي. الصحابي اذا قال من السنة فلا يقصد الا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ان يقول الصحابي امرنا بكذا، نهينا عن كذا، احل لنا كذا وكذا، زي ابن عمر لما قال احل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالايه فالسمك والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. سيدنا عبد الله بن عمر يقول احل لنا، ابن عمر صحابي، وقال احل، يقصد مين؟ من الذي احل؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في زمن الصحابة لم يكن أحد يحل ويحرب إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك لم يكن أحد يأمر وينهى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الآمر لهم والناهي. مش بالضرورة بقى يقول إيه أمرنا رسول الله، كما في الأحاديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر بلال مين؟ هو بلال كان بيأذن لمين؟ وكان بيأذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ده حتى بعد وفاة النبي امتنع عن الأذان وهاجر إلى الشام ومكث في الشام ولم يكن يؤذن. فلما يجي الصحابي يقول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، فلا نفهم من هذا إلا أن الآمر له هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما يأتي في الروايات عن التابعي عن الصحابي رفعه، تجد في الاسناد كده رفعه او يرفعه او يبلغ به او ينميه او ينميه او رواية او رواه، كل هذه الالفاظ معناها ايه؟ معناها ان هذا الصحابي الذي يقول ذلك القول من قبل نفسه انما رواه عمن فوقه، وهو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ايضا من الالفاظ ان يأتي الراوي عن الصحابي اللي هو التابعي يعني يقول عن فلان قال قال. خلي بالك من الحته ديت، بعض الناس بيفهمها تكرار، يقول لك ايه كلمة قال تكررت صح حذفناها، بيحصل كده من بعض المحققين والمعلقين عن الكتب، يجي في الاسناد عن ابي هريرة قال قال، ويجي الحديث فيجي بقى واحد ايه مش فاهم اللعبة يحقق لك ايه الله قال دي تكررت راح حذف واحدة منهم. لا دي دي دي دي ليها معنى جوهري في الحديث. قال قال يعني ايه؟ التابعي بيقول عن ابي هريرة قال، يعني قال ابو هريرة قال، اي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الاولى عائدة على الصحابي، وقال الثانية عائدة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يبقى ليها معنى لا؟ بس العلماء كانوا بيتكلموا بالشفرة. واحنا لازم نتعلم لغة العلماء. طول ما احنا مش فاهمين العلماء عمرنا ما هنفهم العلم، لان العلم ده جاءنا عن طريق الايه هؤلاء العلماء. ان يذكر الصحابي حكما لا مجال للاجتهاد فيه او ينسب من فعل فعلا معينا الى الكفر او العصيان. طبعا لما يجي صحابي يقول مثلا من فعل كذا فله كذا ويذكر ثوابا معينا او عقابا معينا، ماشي الكلام، او من فعل كذا فقد عصى رسول الله، او من فعل او فعل الفلاني فكفر يؤدي الى الكفر، هل هذه الامور للصحابي ان يصل اليها باجتهاده ام بنص عن رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ زي ابو هريره رضي الله عنه لما كان مجلسا في المسجد بعد الاذان، فوجد رجلا خارجا من المسجد قبل الاقامه، فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. مين ابو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا فقد عصى ابا القاسم. سيدنا ابو هريره جزم بان هذا عاصي لرسول الله عليه الصلاه والسلام، اللي هو عارف وعنده علم بسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن ان من فعل هذا الفعل يكون عاصيا لرسول الله عليه الصلاه والسلام، يبقى ده له حكم الايه الرفع ايضا. وزي ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال من اتى عرفا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا عبد الله مسعود يقول ايه؟ من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، جزم بكونه ايه؟ يكفر بذلك. ولا يمكن للصحابي ان يقول ذلك بمحض اجتهادي ورأيه، لابد ان يكون انما اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما يكون فيه ثواب مخصوص او عقاب مخصوص، من فعل كذا بنى الله له بيتا في الجنة مثلا، كما في الحديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل هذا ممكن الصحابة ان يقوله بمحض اجتهادي؟ لابد ان يكون انما اخذه عمن يعلم الغيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله الغيب. تفسير الصحابة، يعني تفسير الصحابة لبعض الآيات القرآنية بخاصة إذا كان متعلقا بأسباب الإيه؟ النزول. أما إذا لم يكن متعلقا بأسباب النزول فلا يعطى حكم الإيه؟ الرفع. يعني يجي الصحابي يقول مثلا هذه الآية نزلت في كذا وكذا، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه أحد اليهود وقال له يا عمر عليكم نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم أين متى نزلت هذه الآية وأين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف على الحجرات في عرفات. يبقى هنا إيه؟ بيبين السبب نزول الإيه؟ الآية. الآية دي نزلت على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابي؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما يخبر الصحابي بأن هذه الآية نزلت في الوقت الفلاني في المناسبة الفلانية في الواقعة الفلانية، فكأنه يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله هو الذي نزل عليه الإيه؟ القرآن. أما إذا جاء صحابي يفسر كلمة من الكلمات القرآنية بمقتضى اللغة العربية مثلا أو بمقتضى ما أده إليه اجتهاده، فهذا يعامل معاملة الموقوفات ولا يعامل معاملة الإيه؟ المرفوعات، زي لفظ القرء مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف الصحابة منهم من فسر القرء بالطهر ومنهم من فسر القرء بالحيض، اختلف الصحابة في هذا، لأن هذه الكلمة من الكلمات التضاد، يعني في اللغة العربية تحمل المعنى وضده، تحمل المعنى وإيه؟ وضده. فكل فسرها بمقتضى ما يعرفه من لغة العرب، واضح هذا الكلام؟ فهذا لا يخرج عن كونه موقوفا، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، يعني يعتريه ما يعتري أي موقوف من الموقوفات، بخلاف ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكله حق لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا بقى المرفوعات والموقوفات والمقطوعات ديت ليها أسماء، العلماء بيسموها أسماء، لازم تعرف الأسماء ديت. من أشهر هذه الأسماء الحديث والخبر والأثر. يقول لك حديث وأثر وخبر، صح الكلام؟ مش كده ولا إيه؟ مش عارف نحن عارفين بنسمع الكلمات ديت. الحديث والأثر والخبر دي أسماء لإيه؟ أسماء للمتون، يعني أسماء للمرفوع والموقوف والمقطوع، يعني كأن المرفوع والموقوف والمقطوع يعبر عنهم بأسماء أيضا، ماشي الكلام؟ أول حاجة الحديث، قال الحديث يختص بالمرفوع، يبقى لو قلنا حديث كأننا قلنا إيه؟ مرفوع، إذن كلمة حديث تساوي مرفوع، يعني الحديث موضوفة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأثر يختص بالموقوف والمقطوع، إذن لو قلنا أثر كما لو أننا قلنا إنه موقوف على الصحابي أو مقطوع على إيه؟ التابعين. الخبر أعم فيطلق على الجميع، فتقول هذا خبر عن رسول الله أو خبر عن أبي بكر الصديق أو خبر عن الحسن البصري، كل ذلك إيه؟ جائز، فكانت خبر أعم. بل الخبر أعم من هذا أيضا، فكل الأخبار التي كانت قبل الإسلام وبعد الإسلام يسمى خبر. ولذلك تجد العلماء المشتغلين بالتاريخ حمك الله يسمون إيه؟ لما تيجي يقول لك فلان اخباري، مش اخباري، خلي بالك النسبه بفتح الهمزه، تقول فلان ايه اخباري، فاهم الكلام دوت؟ يعني ايه اخباري؟ يعني مشتغل بالاخبار. يعني مشتغل بالاخبار يعني بالتواريخ. فاي واحد مشتغل بالتواريخ سواء كانت تاريخ الرسول او الصحابه او التابعين او تاريخ الامم السابقه او تاريخ الامم اللاحقه، كل ذلك يسمى ايه؟ اخبار. فاهم الكلام دوت؟ لكن لو قلنا احاديث فالاصل انها تتوجه الى الرسول عليه السلام. واذا قلنا اثر فهي متعلقه في الاصل بما ينسب الى الصحابه او التابعين. لكن قال لك هنا بقى، بص هنا الكلام الجميل ده، مش اللي انا قلته ده، العلماء قالوا يعني هذا في الاصل، والا فهذه الثلاثه تجتمع اذا تفرقت وتفترق اذا اجتمعت. الله الله الله الله، ايه ده؟ الالغاز بقى، دخلنا في الالغاز. قال لك تجتمع اذا تفرقت وتفترق اذا اجتمعت. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك فاذا ذكرت مفردة قد يقصد بها معنى واحد، واذا ذكرت مجتمعة يكون لكل منها معنى ايه؟ خاص. فهمنا الموضوع ده؟ قال لك اذا قلنا كلمة حديث وسكتنا فقد نقصد بهذه الكلمة الحديث والخبر والاثر، يعني المرفوع والموقوف والايه؟ والمقطوع. واذا قلنا كلمة اثر وسكتنا نقصد ايه؟ المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني ممكن انا اقصد هذا المعنى معايا. لكن اذا جمعت بين لفظين من هذين اللفظين فانا اعني بكل لفظ ايه؟ شيئا واحدا، شيئا معينا. لما اقول الاحاديث والاثار، اذا قلت الاحاديث والاثار يبقى اقصد بالحديث شيء وبالاثار ايه؟ شيء اخر. فاذا قلت الاحاديث والاثار يبقى اقصد بالحديث ما يضاف الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وبالاثار ما يضاف الى غيره. فاهمين الكلام دوت؟ وده موجود في اللغه العربيه عموما في مصطلحات كثيره زي الكفر والايمان. الاسلام والايمان، الاسلام والايمان. لما اقول فلان مسلم قد اقصد انه مسلم وايه؟ ومؤمن. لما اقول فلان مؤمن قد اقصد انه مسلم وايه؟ ومؤمن. لكن قلت اقول مثلا كما قال الله تعالى، قال في الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فلما اجتمع اللفظان في سياق واحد اريد بكل لفظ معنى يخصه. وده من ايه؟ دي من الحاجات اللي تتميز بها اللغه الايه؟ العربيه. السنه، بنقول السنه، القران والسنه. ما هي السنه؟ عندك تعريفات كثيره، انا هريحك خالص. عندك التعريف الاول والتعريف الثالث، هما اهم تعريفين. هناك من اهل العلم من يقول ان السنه هي الحديث والحديث هو الايه؟ السنه. خلاص ما اختلفناش. التعريف الثاني بيقول ايه؟ ان السنه ليست هي الحديث نفسه، وانما ما دل عليه الحديث. خلي بالك، اقول مثلا يجي عن صحابي يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه، ده اسمه حديث ولا سنه؟ حديث، لانه ايه؟ مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، صح ولا لا؟ طب ايه هي السنه؟ يقول لك السنه رفع اليدين في الصلاه، يعني الحكم الذي اخذ من الحديث هو السنه. ولكن الحديث نفسه ما يسمى سنه، يسمى ايه؟ حديثا. هذا هو المعنى المستعمل عند العلماء. لكن بعض العلماء يتسامح ويتساهل في هذا الامر فيطلق السنه على الحديث والحديث على السنه، والمساله ايه؟ بسيطه، يعني ليست بذات اشكال. الحديث القدسي دي كلها من اسماء المتون ولا لا؟ قال لك الحديث القدسي ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضافه هو الى ربه عز وجل. يعني ياتي الرسول عليه السلام يقول قال الله تعالى فيذكر انا اغنى الشركاء عن الشرك، صح؟ هذا حديث قدسي ولا مش حديث قدسي؟ يعني رواه صحابي عن النبي، والنبي لم يقله من قبل نفسه انما رواه عن ربه عز وجل. نحن نؤمن بأن كل الأحاديث الصحيحة هي وحي من الله عز وجل، لكن خص هذا النوع بتسميته بالحديث القدسي لأنه حكي فيه لفظ الله عز وجل. فاهم الكلام؟ ويسمى أيضا بالحديث الإلهي وبالحديث الرباني. المسند، ما معنى مسند؟ المسند قد يطلق على الكتاب، الكتاب المسند زي مسند الإمام أحمد، مش ده اللي نقصده هنا. نقصد الحديث المسند، الحديث الإيه؟ المسند. احنا قلنا المرفوع هو ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيجي بعد كده لما نتكلم عن احكام الاسانيد هيقولك في اسناد متصل واسناد غير متصل. المتصل هو الذي اخذه كل راوي عن شيخه الى ان انتهى الى من انتهى اليه رسول الله او غيره. لكن فني ايه متصل. قال لك المسند هو الذي جمع بين الوصفين، لازم يكون مرفوع يعني مضاف الى مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، ويكون باسناد متصل. لان ممكن واحد يرفع حديث لكن باسناد غير ايه متصل، يكون منقطع فيه ارسال فيه انقطاع فيه اعضال، كل ده هيجي. ما تخافش يعني ما تفتكرش انت لو ما فهمتش النهارده مش هتفهم خالص، لا في حاجات هيجي ان شاء الله مستقبلا هنعرفها. فبنعرف النهارده كده عنها معرفه بسيطه سريعه عشان نستوعب الحته او المساله اللي احنا بنصدرها الان. فعندنا ايه؟ المتصل هو الذي يتصل اسناده، كل راو اخذ الحديث عن شيخ ولم يسقط رجل من الوسط، ده بنسميه متصل، صح الكلام؟ اذا الحديث جاء باسناد متصل وانتهى الاسناد الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بنسميه ايه؟ مسند. اما اذا جاء باسناد متصل الى الصحابه بنسميه مسند. الاصل ما يسموش مسند، بعض العلماء بيسميه مسند، ماشي الكلام؟ وازاي كان حكينا القول ده. طب لو لقينا حديث مضاف الى رسول الله باسناد غير متصل بنسميه مسند؟ لا، لكن بعض العلماء يتجوز في هذا ايضا. لكن الاشهر عند اهل العلم انه لابد ان يكون موصوفا بالوصفين، وصف اسنادي ووصف متني. الاسنادي هو ان يكون الاسناد ايه؟ متصلا. المتني ان يكون المتن مضافا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الاسرائيليات، ما معنى اسرائيليات؟ اسرائيل دي مش النساء بتاع اسرائيل. لو هتفتكر اسرائيل دي هنتكلم هنا عن النساء بتاع اسرائيل ودخلنا في السياسه. لا، هنتكلم عن الاحاديث الاسرائيليات او الروايات الاسرائيليات او الاخبار الاسرائيليات. ها؟ الاسرائيليات هو ما جاء عن بني اسرائيل. الاخبار التي تجيء عن بني ايه؟ اسرائيل، سواء كان عن كتبهم او عن افواههم. سواء بنو اسرائيل اخبروا بذلك، يعني الصحابي اخذ ذلك عنهم او التابعي اخذ ذلك عنهم من افواههم، او قرأ في كتبهم فطلع على هذه الايه؟ الاخبار. سواء صرح الراوي بانه ماخوذ عنهم او لم يصرح، مش بالضروره يصرح. ولذلك احنا قلنا ايه في المرفوع حقا؟ لابد ايه؟ ان ينظر هل الصحابي ممن عرف بالاخذ عن اهل الكتاب او لا. حد فاهم حاجه؟ والله جميل، مش ممكن، سبحان الله. ايه وانت تسوقتي فيها؟ انا بقول لك يعني بخرجكم من الجو بتاعك. انت رافع ايدك عايز تسال سؤالك ورا يا حبيب قلبي. عندك سؤال؟ عندك ورقة؟ الدور ورقة. ها؟ طب اكتب سؤالك في ورقة. أصل لازم نخلص. وبعدين أكل عيش يحب الخفية. عندك صفحة 22 عنوان بيقول إيه؟ صدق الخبر وكذبه. لازم نعرف حاجة. أدم قلنا خبر، كلمة خبر، يبقى لازم تتوقع الصدق او الكذب. اي خبر في الدنيا، حتى بقى العلماء يعرفون الاخبار، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. يعني انا النهارده لما اقول لك ايه؟ ها؟ لما اجي الان وانا امامك الان اقول لك مثلا هناك مسؤول ليبي الان في القاهره. ماشي الكلام؟ الخبر ده صدق ولا يحتمل الصدق ويحتمل الخطا ولا لا؟ يحتمل الصدق والكذب. يعني يحتمل مطابقه الواقع ويحتمل مخالفه الايه؟ وده مطابق للواقع لان الخبر ده حقيقي فعلا، وفي واحد ليبي جاي يزار، جاي لاجئ سياسي ولا حاجه. هربان ولا حاجه. ماشي؟ فاي خبر في الدنيا، اي خبر في الدنيا يحتمل الصدق والكذب. بخلاف الايه؟ الانشاء. في فرق بين الاخبار والانشاء. الخبر هو النقل، ما تخبر به عن غيرك. زي ما قلنا دلوقتي، انا قلت اخبرت، انا قلت كلاما انشاته بنفسي ام حكيت كلاما عن غيري؟ حكيت ان هناك رجل ليبي مسؤول كبير ليبي الان في القاهره، يبقى ده خبر ولا مش خبر؟ لكن لو انا قلت لك ايه؟ اقفل الكتاب، افتح الكتاب، للانفر صفا انتباه، دي كلها ايه؟ اوامر. ده يسمى انشاء مش خبر، لان لا يحتمل لا يحتمل صدقا ولا كذبا، صح ولا لا؟ انا بأمرك بامر تعمله خلاص، مش كده ولا ايه؟ احنا طبعا كما قلنا في اللقاء الماضي، الاخبار كلها هي محط علم الحديث. علم الحديث ملي دعوه بالانشاءات بالاوامر والنواهي، ملي دعوه بالكلام ده، انما ليه دعوه بايه؟ بالاخبار والمنقولات، كل ما ينقل. فقال لك الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، اذا كل خبر اما ان يكون صدقا واما ان يكون كذبا. فما هو الصدق وما هو الكذب؟ ما هو صدق الخبر وما هو كذب الخبر؟ قال لك صدق الخبر مطابقته للواقع، كذب الخبر عدم مطابقته للواقع. اقول لك فسر الماء بعد الجهد بالماء. طب احنا فهمنا الاولى ولا فهمنا الثانيه؟ ما تفهمني يا عم الشيخ. هقول لك انا النهارده لما اقول لك ان في مسؤول كبير ليبي في القاهره الان، ماشي الكلام؟ لو فعلا تحقق فعلا ان هناك فعلا مسؤول ليبي الان في القاهره، يبقى انا خبر جاء مطابق للواقع ولا مخالف؟ مطابق، لان واقع الامر كذلك، اي مطابق للحقيقه. فاذا كان هذا خبري ليس مطابقا للواقع ولا للحقيقه فهو ايه؟ خبر كذب، لانه غير مطابق لايه؟ لحقيقه الامر وواقع الامر ونفس الامر. هو ده الامر. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده عشان ننبه على نقطه مهمه جدا، وهو ان صدق الخبر وكذبه لا يرتبط بنية المخبر. به انا ايش دعوه بنيته؟ في واحد حب يكذب، يعني هو يريد ان يخبرك بخبر كذب، ولكن هو بيخبر ذلك وقال الصدق، يبقى ده خبر صدق ولا كذب؟ ما تقولوا حاجة، صدق. ما الناس دعوه بنيته بقى، ما الناس دعوه ايه؟ بنيته، نيته بينه وبين ربه عز وجل. لكن هو حب يكذب فطلع الخبر اصلا صدق وهو مش درياه. واحد اراد ان يقول الصدق، عندما اراد ان يخبر بالخبر وهو يقصد الصدق اخطا فاخبر بخلاف الصدق، يبقى ده خبر كذب ولا صدق؟ خبر كذب، نيته مالناش دعوه بيها. علماء الحديث ما لهمش دعوه بنيه الخبر، بنيه المخبر، يعني بمن يخبر بالخبر، يعني الناقل، يعني الراوي، ما لهمش دعوه بنيته. فلينوي ما يشاء، يهمنا هو صدق في خبره ام لا، خبره جاء مطابق للواقع ام لا، هو ده يهمنا. فهم الكلام دوت؟ اما انه كان ناوي او مش ناوي دي ما تشغلناش، هذا امر بينه وبين الله عز وجل. ده اول حاجه. ثاني حاجه، اي خبر من الاخبار ياتينا، اي خبر من الاخبار ياتينا اما عن طريق التواتر او عن طريق الآحاد. انا عارف الوجبه النهارده دسمه، ها؟ بس يعني ايه فاهمين المهم؟ يعني نكمل بالطريقه دي؟ حد فاهم يعني حاجه يعني؟ طيب واللي مش فاهم برضك يعني عنده مجال التحرير، هنقول له ايه يعني؟ يروح يعمل مظاهره هناك، الشعب يريد فهم الخطاب. قال لك اي خبر ياتينا اما ان ياتينا عن طريق التواتر او عن طريق الايه؟ الاحاد. يعني ايه تواتر ويعني ايه احاد؟ القران كيف وصل الينا؟ واحد الاخوه بيقول التواتر، ما هو برضك ما شرحتوش معنى التواتر. كيف وصل القران الينا؟ يعني الرسول عليه السلام كان يقرا القران ويسمع ذلك منه الصحابه فيقرؤون القران، عدد كبير من الصحابه كانوا يحفظون القران. هؤلاء الصحابه، هذا العدد الكبير، اقراوا من بعدهم، فسمع التابعون القران من الصحابه رضي الله عنهم، ثم التابعون اقراوا من بعدهم، فتابعوا التابعين سمعوا القران من التابعين، هكذا زمان بعد زمان وطبقه بعد طبقه وعصر بعد عصر. حتى وصل القرآن ايه الينا. فالقرآن جاءنا عن طريق واحد بالوعي عن واحد عن واحد ولا أمة عن أمة عن أمة؟ ده بنسميه تواتر، ده بنسميه ايه؟ تواتر. طبعا ده القرآن، الاحاديث فيها كده برضك، في احاديث من هذا القبيل تلاقي ايه مثلا 10 أو 20 أو 30 يروه و20 عنهم و30 عنهم و40 عنهم و50 عنهم، يعني ايه عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير، ده بنسميه ايه؟ تواتر. وفي احاديث من هذا القبيل. هناك احاديث لم تأتيها بهذه الطريقة، لما جاءتنا عن طريق الايه الاحاد، يعني واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يروا الحديث في الزمان، ويروي عنهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ويروي عنهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وهكذا. فعدد قليل محصور بايه؟ بواحد او باثنين او بثلاثة، بخلاف الايه العدد المستفيض المتواتر الذي يروى عنه الخبر زمانا بعد زمان وعصرا بعد ايه عصر. فاذا روى الحديث جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة، ده بنسميه ايه؟ متواتر. اما اذا رواه عدد قليل عن عدد قليل عن عدد قليل نسميه ايه؟ احد. اذا نفهم من كده ان الاحد مش معناه ان راه واحد، خلي بالك، احنا قلنا ايه عدد قليل يعني واحد اثنين ثلاثة بده عدد قليل، يبقى كلمة احد مش مأخوذة من انه رواه ايه رجل ايه واحد، وانما احد عكس المتواتر، فكل ما ليس متواترا فهو ايه احد، بس كده. طب عايزين نعرف بقى ايه هو الاحد وايه هو ايه المتواتر عشان نستوعب هذه الفكرة ونعرف كيف نتعامل مع الاحاديث التي جاءت عن طريق التواتر او عن طريق الايه الاحاد. عشان كده قلنا بقى ايه هنقسم النوعين، هنتكلم عن الخبر المتواتر ثم خبر الايه الاحاد. قال لك تعريف الخبر المتواتر، هو الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا يجزم معه العقل باستحالة تواطئهم على الكذب. ايه معنى الكلام الجميل ده؟ ده مش كلام طارق عوض الله، ده كلام الامام الخطيب البغدادي، بس انا لخصته. يعني ايه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا ان المتواتر ما هو عدد ايه كثير، دي خلصنا منها. يبقى عنصر الكثرة لابد ان يتحقق في التواتر، اذا لم تكن هناك كثرة فليس هناك ايه تواتر، صح الكلام؟ بس مش اي كثرة، مش اي ايه. قال لك الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا يجزم معه العقل باستحالة تواطئهم على الكذب. ما هو في كثرة لا يستبعد ان هم قعدوا لفقوا الخبر ده، مش كده ولا ايه؟ لكن في كثرة يستبعد جدا من حيث العقل ان العالم ديت ممكن تتفق فيما بينها وتتواطأ فيما بينها، زي واحد مثلا بيروي الحديث مثلا 10، واحد من مصر، واحد من المغرب، واحد من الصين، واحد من السند، واحد من الهند، واحد من امريكا، كلهم بيروي ايه خبر واحد، هل ممكن دول يكونوا قعدوا وتواطؤوا فيما بينهم؟ صعب جدا، صح ولا لا؟ ده شيء. الشيء الثاني ممكن يكون الرواة دول اصلا يختلفون في العقيدة، يختلفون في المذهب، يختلفون في المشرب، يعني حتى لو اجتمعوا مش هيتفقوا، ماشي؟ يبقى يصب عليهم ايه الاتفاق والتواطؤ. ايضا الخبر نفسه قد يكون من الاخبار التي تتعارض او لا تسير على هوى بعض هؤلاء الرواة، يعني مفيش داعي الى الايه الاختلاق والتلفيق. يعني انا ممكن ايه اقلف خبر عشان ايه اروج مثلا لفكر عندي او لقناعة عندي، فاروج هذا الخبر لترويج هذه الفكرة او هذا المذهب، لكن هل كل دول متفقين معي في هذا المذهب؟ لا، مختلفين، هذا يشرق وذاك يغرب. فاذا يستحيل عادة في مثل هذا ان ايه ان يقع مثل هذا الايه الاتفاق والتواطؤ، وده بيحصل عادة بصورة واضحة جدا كل يوم. احنا بيحصل كل يوم التواتر ده، كل يوم بنشوفه وبنسمعه. ازاي الكلام ده؟ يعني النهاردة بنجد مثلا أخبار تأتينا في وكالات الأنباء العالمية، وكالات الأنباء العالمية بتخبر بأخبار معينة، بعضها أخبار في الوطن العربي أو في الوطن الإسلامي أو في أوروبا أو في أمريكا أو كذا وكذا، وهذه الأخبار بتأخذ مأخذ الإيه؟ الانتشار والرواج بسرعة. زي النهاردة قالوا إن في زلزال في اليابان بقوة 7 درجة وكسر كده ريختر، 7.2 أو ده يعتبر خبر إيه؟ متواتر، كل الدنيا بتتحدث به باختلاف مذاهبهم ومشاربهم، المؤمن وغيره الإيه؟ المؤمن، فده نسميه إيه؟ متواتر، خبر متواتر. فاهم الكلام دوت؟ ده بنسميه خبر إيه؟ متواتر، مش وهنعرف بعد كده ان الخبر اذا تواتر مش محتاجين بقى نبحث عن سنده. في حد النهارده لما يجي خبر جاي بالك ايه؟ اين اسناد الخبر؟ الناس هتضحك عليه، انت مجنون، لان يمكن البدهيات دي ام تعتبر من قبيل ايه؟ البدهيات، كل من الدنيا تناقلتها من غير ان ينكرها احد. فبطبيعه الحال ايه؟ زي بالظبط كده لما عمر سليمان اذاعه الخبر استقالة الرئيس، ده كان خبر ايه؟ متواتر. جه بقى في بعض المواقع على الانترنت موقع كده غريب جدا ظهر عليه يهودي ولا حاجه بيكذب ايه؟ بيحكي عن حسني مبارك انه ايه؟ انه غير مسؤول عن هذه الاستقاله وانه لم يأمر بها. طب الخبر دوت اللي هو ايه؟ بينفي الاستقاله، جه فين؟ واحد اللي رواه، واحد رواه موقع كده الله اعلم بيه. لكن الخبر اللي جاء بالاستقالة ده تناقلته الدنيا، صح ولا لا؟ وده من ايه؟ مما يوضح لك الفرق بين الخبر المتواتر وخبر الايه؟ الواحد. فاهم؟ طيب، وبعدين استقال ما استقالش خلاص، واضح هذا الكلام؟ عندنا تكلمنا عن الكثرة وعن استحالة ان يتواطؤوا عن الايه؟ الكاذب. بعد كده في تفاصيل اقراها انا ممكن اشرحها لك، بس انا شايفكم يعني خلاص خرجتوا عن الموضوع. احنا ما زلنا بنتكلم في علم الحديث، يعني ما خرجناش، ما بنتكلمش عن الحروب الصليبيه ولا حاجه، ما تخافوش. ماشي؟ طيب، قال لك التواتر نوعين، التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. ايه هو التواتر اللفظي والتواتر المعنوي؟ بعض العلماء قال لك التواتر اللفظي ما تواتر بلفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا اذا اردنا ان ناتي لذلك بمثال فليس امامنا الا مثال واحد. ايه هو؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا رواه عدد كثير من الصحابة بهذا اللفظ. واضح؟ لا شك أن هذا من نوع التواتر اللفظي، لكن لو أننا حصرنا التواتر اللفظي في هذه الصورة يبقى ليس أمامنا لهذه الصورة إلا مثال إيه؟ واحد. هل ممكن أن أنا أجعل قسما من أقسام الحديث لمجرد حديث واحد؟ المفترض القسم أو النوع يشمل طائفة كبيرة من الايه؟ من الاحاديث. لا يمكن ابدا ان اجعل قسما مستقلا لمجرد ايه؟ حسنه حديث واحد. لابد اذا كان الامر كذلك فهذا الحديث الحقه ببعض من هو يشبهه او يكون قريبا ايه؟ منه، لكن لا اجعله وحده قسما على حدة. ولذلك بعض العلماء الاخرون وهو امام الخطيب البغدادي قال لا، التواتر اللفظي ليس مش بالضرورة ان يكون بلفظه، وانما يشترط فقط ان يكون المعنى الذي اشتمل عليه منصوصا عليه فيه، يعني ان ينص الراوي او الرواة الذين روى ذلك الخبر على هذا المعنى. زي مثلا ايه؟ عندنا عدد كثير من الرواة قالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. ماشي؟ بعضهم عبر بهذا اللفظ وبعضهم عبر بألفاظ ايه؟ اخرى، كلها تتضمن ايه؟ رفع يديه ايه؟ زي حديث الاستسقاء ان رسول الله كان يرفع ايه يديه صح ولا لا حتى يضرب بياض ايه ابطيه صلى الله عليه وسلم. فده الحديث ده بلفظ اخر لكن يتضمن معنى ايه رافع اليدين في الدعاء صح ولا لا. فاذا مش بالضرورة يكون الايه الحديث بلفظه او الروايات التي يحكم بتواترها بلفظ واحد، المهم ان يكون المعنى الذي اشتملت عليه وتواتر فيها نص عليه نصا. اما اذا كان المعنى الذي اشتملت عليه تلك الروايات ليس منصوصا عليها عليه في هذه الروايات كلها انما اخذ عن طريق الفهم والاستنباط، فحينئذ نقول هذا تواتر ايه معنوي. زي ايه؟ عندنا احاديث كثيرة فيها ما يدل على ان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية غير القرآن. احنا عارفين ان معجزة النبي الكبرى هي الايه القرآن الكريم، لكن هناك معجزات اخرى، يعني كما كان لموسى معجزات وكما كان لعيسى عليه السلام معجزات حسية وعليها من آمن من قومهم، فكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية من هذا القبيل، وإن كانت إذا قرنت بمعجزة القرآن فهي أقل منزلة لكنها موجودة، زي مثلا ما حصل مثلا في بعض غزوات كغزوة الحديبية لما أتي بماء للوضوء ماء قليل في قدح فتوضأ ليه الجيش كله من هذا القدح الايه. ولما ابو طلحة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الغداء فجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة وليس عند ابو طلحة الا قليل من الطعام، اظن كان ذراع شاة كما في الرواية، فاكل رسول الله واكل صحابته جميعا وبقيت الشاة وبقي الذراع ليس لم ينقص منه شيء. هذا من ايه من ايه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. انين الجزء لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصنع له المنبر كان يستند على جذع يخطب عليه الجمعة، فلما صنع له المنبر اعتنى المنبر وترك الايه الجذع، فيقول الصحابة فسمعنا للجذع أنينا يعني زي بكاء يبكي لفقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية وغير ذلك. وكما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأعلم حجرا كان يسلم علي كلما مررت عليه في أول البعثة. دي أيضا من معجزات النبي الحسية. وقس على هذا أمور كثيرة مما مذكور في كتب دلائل النبوة. الشاهد، هل هذه الأحاديث كلها ورد فيها نص بأن للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات حسية؟ إنما أخذنا ذلك إيه؟ استنبطناه من هذه الحكايات كلها، كل حكاية منها تدل على أن للنبي له معجزة حسية غير القرآن، فاجتماع هذه المعجزات كلها يدل على أن كون للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات حسية مما تواتر ومما عرف عن طريق الإيه؟ التواتر. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا أخذنا عن طريق الإيه؟ عن طريق التواتر المعنوي، لأنه لم ينص على المعنى فيه، وإنما أخذ وفهم واستنبط واستخرج عن طريق الفهم والاستنباط لا عن طريق النص والتصريح. خلصنا المتواتر، خش على الأحاد. يلا بقى عشان إيه محدش يقول إحنا هرمينه من الحاجة. مساكن دلوقتي لسه ده في بركة. أول واحد لا تقول مبارك براحته الحمد لله. الأول كنا بنقول مبروك، فلاتي واحد يقول مبارك مرتاح. الأحد، إيه خبر الأحد؟ قال لك كل ما ليس متواترا فهو إيه أحد. انتهت خلاص خلص. كل ما ليس متواترا فهو ايه أحد. اهو قال لك اهو الأحد هو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم وإن رواته الجماعة. مسألة العلم ومش العلم دي صفة الواتي عشان ايه هتجيب لكم صداع، وانا مش عايز اصدعكم يعني يعني بديكم الحاجات السهلة. حاجات صعبة ممكن بعد كده نفصل براحتنا. ماشي؟ يبقى كل ما ليس متواترا فهو ايه؟ احاد. معايا الكلام؟ والاحاد يتنوع بتنوع عدد من روى الخبر. احنا قلنا الخبر الاحاد ليس بالضرورة ان يرويه ايه؟ واحد. قد يرويه واحد، قد يرويه اثنان، قد يرويه ثلاثة. فالواحد ليه اسم، والاثنين ليهم اسم، والثلاثة ليهم ايه؟ اسم. يبقى باعتباري من روى، باعتباري عدد من روى الخبر، يعني خبر الاحاد، يختلف اسمه ووصفه. اول اخبار الاحاد المشهور هو افضلها، المشهور، خبر المشهور. قال لك الخبر المشهور هو ما رواه عدد كثير من الرواه ولم يبلغ التواتر ولم يقع به علم. طب اتقلت عدد كثير، ايه الكثرة دي؟ من من قال ايه؟ ثلاثة. من من قال اكثر من ثلاثة. من من قال ثلاثة فأي؟ فأكثر. ومن من قال الجماعة. احنا بنقول الجماعة ونريح دماغنا، بس مش الجماعات اللي كانت ممنوعة دلوقتي الحمد لله، اعمل جماعات براحتك. ها؟ فالجماعة يعني ايه؟ الجماعة في اللغة العربية الجماعة تطلق على ايه؟ ما فوق الاثنين. يبقى ثلاثة فايه؟ فصاعدا. اذا كل خبر رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل الى حد ان يكون متواترا فهو ايه؟ احاد. لانه اذا لو قلنا ثلاثه فصاعدا وسكتنا هتقول لي ما هو يبقى ما هو متواتر ضدك ايه؟ اعلى اكثر من ثلاثه. فيقول لك لا، مش بالضروره بقى ايه؟ إيه كده، لازم يكون هذه الكثره لم تصل الى حد التواتر. معايا؟ فاذا تواتر لا يكون ايه؟ احادا، وعليه فلا يكون مشهورا بل يكون متواترا. اذا الفرق بين المشهور والايه؟ والمتواتر، ان عدد التواتر اكثر من عدد الايه؟ المشهور، وان كان المشهور عدده اكثر من غيره من اخبار الايه؟ الاحاد. عندنا نوع تاني من انواع المشهور ملوش دعوه بعلم الحديث خالص، بيسموه المشهور غير الاصطلاحي. ايه هو المشهور غير الاصطلاحي؟ هو المشهور على السنه الناس وان لم يرويه ثلاثه، بل قد لا يكون له روايه اصلا، لمجرد ان يشتهر الخبر على ألسنة الناس، سواء عموم الناس او طائفة خاصة من الناس كطائفة الفقهاء او المحدثين او اللغويين او المؤرخين او نحو ذلك، لمجرد انتشار الخبر واشتهاره بينهم يسمى ايه؟ مشهورا بهذا الاعتبار. فدي دي شهرة اصطلاحية ام شهرة غير اصطلاحية؟ مش هي الشهرة اللي احنا درسناها، دي شهرة ايه؟ عامة، لمجرد انتشار الحديث بين الناس. زي حديث مثلا ايه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ده حديث ملوش سند اصلا، ملوش سند، وان كان ايه؟ مشهورا. وحديث حب الوطن من الايمان، ملوش سند ايضا. وحديث اختلاف امتي رحمة كذلك، احاديث مشهورة قد يكون معناه صحيح وقد لا يكون معناه ايه؟ صحيحا، لكن في النهاية ليست له رواية، وقد تكون له رواية ولكنها رواية ايه؟ ضعيفة او موضوعة، لكن مشهور. في احاديث من هذا القبيل، وللأسف بقى اكثر الاحاديث المشهورة والمتداولة على الألسنة ضعيفة، والناس مش عارف دايما يعلق بأذهانها. كشف الغياب يا ولاد، كلكم غايبين. ده كشف الحضور. خلاص اديته غياب. فاحنا قلنا دي شهرة غير اصطلاحية، قد يكون بسند وقد لا يكون بسند، وقد يكون السند صحيحا وقد يكون غير ايه؟ صحيح. ماشي؟ طب اذا كان السند صحيح، اذا كان السند ايه؟ صحيح، فان كان هذا الحديث له اسانيد كثيرة يبقى صحيح، يبقى هو مشهور من حيث الاصطلاح ومشهور ايه؟ بمفهوم غير الايه الاصطلاح، يعني زي حديث العمل بالنيات. ده حديث صحيح صح، مشهور او مش مشهور؟ لكن مشهور من جهة الاصطلاح ام من جهة غير الاصطلاح؟ من جهة غير الاصطلاح، لانه اصلا من جهة الاصطلاح يسمى حديث غريب كما سيأتي، لانه لم يروى الا بسند ايه، او لم يصح الا بسند واحد. فهو من جهة الاصطلاح يسمى حديثا غريبا لكونه لم يروى الا باسناد واحد، لكن من جهة المعنى الشهرة غير الاصطلاحية يكون ايه مشهورا بهذا الاعتبار. اما اذا كان له اكثر من اسناد وهو ايضا صحيح ومشهور، فيكون تحقق فيه الوصف الشهرة الاصطلاحية وشهرة غير الايه الاصطلاحية. مفهوم هذا الكلام؟ المستفيد، ده تاني نوع من انواع الايه الاحاء. المستفيد، المستفيد والمشهور بمعنى واحد، لذلك اكثر كتب الحديث ما يذكرون لا يذكرون المستفيد باعتبار انه هو الايه المشهور. احنا ذكرنا ليه؟ عشان بعض الناس قد يتوهم ان بين المشهور والمستفيد فرق، فبنقول لا، المحدثون يتقون المشهور والمستفيد بمعنى واحد. النوع الثالث العزيز، النوع الثالث الايه العزيز. احنا قلنا المشهور ما يرويه كم؟ ثلاثة فأكثر، صح الكلام؟ العزيز ما يرويه اثنان، ما يرويه ايه؟ اثنان. وبعض اهل العلم قال اثنان او ثلاثة، ماشي؟ مش هنزعل من بعض. المهم يعني المعنى الاشهر ما يرويه ايه؟ يعني راويان، فهذا يسمى ايه؟ عزيز. من ذلك مثلا حديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين. الحديث دوت يروي اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، اهو لا يروى الا من حديث ابي هريرة وانس، كم دولة؟ ورواه عن انس قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب، كم دول؟ ورواه عن عبد العزيز اسماعيل ابن علي وعبد الوارث ابن سعيد، كم دول؟ فهكذا رواه اثنين عن اثنين عن اثنين. ده اسمه الايه العزيز. الغريب، الحديث الغريب ده برضك من اخبار الايه الاحاد. قال لك الغريب هو ما رواه رجل واحد، واحد ممكن النساء تزعل، ما رواه راوي واحد، راوي سواء كان رجلا او امرأة، المهم راوي، ما رواه راوي واحد يسمى ايه غريب، ماشي الكلام؟ لكن الغريب نوعان، هناك غريب مطلق وهناك غريب ايه نسبي. ايه الغريب المطلق؟ هو الحديث الذي لا يروى الا بسند واحد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وليس لهذا الحديث رواية اخرى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لا باللفظ ولا بالمعنى. يعني هذا المعنى الذي وجد في هذا الحديث لا يوجد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الرواية التي تفرد بها ذلك الواحد. فاهم الكلام دوت؟ ده بنسميه ايه؟ غريب مطلق، يعني ملهوش، يعني هذا الحكم او هذه المسألة التي اشتمل عليها ذلك الحديث ليس لها في الدنيا دليل إلا هذا الحديث. ده بنسميه ايه؟ غريب ايه؟ مطلق. اما الغرابة النسبية فالحديث نفسه قد يكون مشهورا مستفيضا، لكن اذا نظرنا الى رواية معينة من رواياته نصفها بانها ايه غريبة. فهم الكلام دوت؟ لازم نفهم الكلام ده. هقول لك اهو، يعني مثلا الموبايل او الموبايلات دي غريب ولا مشهور ولا متواتر؟ كثير انواعها ايه؟ كثير، صح ولا لا؟ نظرنا في الموبايلات اللي امامنا لقينا ان نوكيا دوت ايه مكتسح الساحه، لكن في موبايل معرفش اسمه ايه، موبايل واحد سامسونج، ماشي الكلام؟ فنقول ايه ان الموبايلات نفسها مشهوره، لكن اذا نظرنا الى الماركه فماركه سامسونج بالنسبه لنوكيا من الموبايلات التي امامنا على الترابيزه يعتبر ايه غريب، تحس كده قاعد شاذ كده. ها كذلك ايضا عندنا حديث له 10 اسانيد، مثلا واحد عن ابي هريره واحد عن ابن عمر واحد عن عائشه واحد وهكذا ماشي ده بنسميه مشهور ولا لا مشهور لكن نظرنا في حديث انس بن مالك روايه انس بن مالك لهذا الحديث فوجدنا ان روايه انس لم يرويها عنه الا واحد فبنقول ايه ده غريب هذا حديث غريب بالنسبه لايه انس لكن الحديث نفسه ايه مشهور عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهمت الفكره بالمثال يتضح المقام اقسام الغريب النسبي تنقسم الغرابه النسبيه الى ثلاثه اقسام الاول ما كان مقصورا على روايه معينه تعال نشوف كان يكون الحديث غريبا من روايه فلان ونفس الحديث مشهور من روايه اخر زي ما قلنا حديث رواه عن رسول الله 10 من الصحابه فهو مشهور عن رسول الله ولا لا لكن اذا نظرنا الى روايه انس تحديدا بنقول عليها روايه ايه غريبه ليه لانها لم يرويها عن انس الا واحد من التابعين يبقى هنا ايه غرابه متعلقه بروايه معينه بالنسبه الى روايه انس لا لاصل الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تفرد باعتبار حال الراوي يعني حديث بيرويه عدد من الرواه ماشي نظرنا في هؤلاء الرواه وجدناهم ضعفاء الا واحد ثقه يبقى الحديث بيروي عدد كثير ولا لا حد يقول حاجه يروي عدد كثير ولا لا لكن اذا نظرنا الى احوال الرواه لم نجد بينهم ثقه الا ايه واحد فهو غريب بالنسبه الى حال الراوي فنقول هو لم يروي ثقه الا فلان وان كان قد رواه غيره من غير الايه الثقات دي غرابه نسبيه فاهم الكلام ده الثالث ما قيد باهل مصر معينين مصر يعني مش مصر يعني اهل بلد يعني لازم تفهم الكلام ده بمعنى ان يتفرد بالحديث اهل بلد معين فلا يروى الا من طريقهم تجد حديث معين السند كله من اوله الى اخره من بلد معين يعني السند كله مصريين السند كله شاميين السند كله بصريين السند كله كوفيون فنقول ايه هذا غريب لم يروه الا اهل الكوفه لم يروه الا اهل مصر لم يروه الا اهل البصره يبقى الغرابه هنا متعلقه بايه بكونه لا يروى هذا الحديث الا في البلد الفلاني او من قبل رواه من بلد معينه فاهم الكلام دوت ده دي اسمها الغرابه الايه طب هل معنى ان الحديث غريب يبقى ضعيف لازم طب عندنا حديث الامل بنيه كنا غريب صح هو حديث ايه صحيح يبقى لا يلزم ان يكون اذا كان الحديث غريبا ان يكون ايه ضعيفا فهناك من الاحاديث الغريبه ما هو صحيح زي حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وعلى راسه المغفر فهذه الاحاديث يرويها تروى باسناد واحد ومع ذلك فهي احاديث غرائب ولكنها احاديث صحيحه وهي في الصحيحين لكن العلم يكون اكثر الغرائب ضعيفه اكثر الغرائب ايه لكن هل كل الغرائب ضعيفه لا لما يجي واحد يقول لك كل غرائب ضعيفه نقول له طب ايه رايك بقى في الحديث الصحيح ده اللي في البخاري ومسلم وهي غرائب فاهم نقول له لا نعم الغرائب اكثرها ضعاف لكن من الغرائب ما هو صحيح وقد صححه العلماء وتلقوه بالقبول ماشي الكلام خبر الاحاد اذا صح حكم خبر الاحاد اذا صح الخبر بالاسناد الصحيح عن رسول الله عليه السلام يجب العمل به ما جيش واحد يقول لك الحديث ده مش عارف بيه ليه عشان لما يروني الا واحد هذا كلام اهل البدع والاهواء اما اهل السنه فاذا صح الخبر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم يتدينون به ويحكمون به ويبنون عليه الاحكام وما يتعلق بالحلال والحرام والمعتقدات ايضا يعني يعرفون من خلال الاحاديث سواء كانت متواتره او احاد يعرفون الايه شرع الله عز وجل سواء كان ما يتعلق بالجانب العلمي يعني العقائد او الجانب العملي يعني الاحكام الشرعيه فاهم الكلام ده قال لك بقى نحن نعلم ان الحديث خبر الاحاد الذي بخاصه اذا ما رواه واحد رغم انه من الممكن ان يكون ذلك واحد غلط صح ولا لا لكن نحن ناخذ بخبر لماذا لان العبره في بناء الاحكام الشرعيه على غلبه الظن فإذا غلب على ظن العالم أن الحديث صحيح حكم بصحته، وإن كان هناك احتمال ولا 1% أن يكون هذا الراوي غلط، أي حاجة ممكن يكون يعتني احتمال ولا لا، لكن هذه الاحتمالات ضعيفة لا يعرج عليها العلماء لأنها مستبعدة جدا، لا سيما إذا كان الراوي الحديث من أهل الثقة والحفظ والإتقان والتثبت الذي عني بالحديث واعتنى به وحرص على حفظه ونقله كما سمعه من غير أن يزيد فيه أو ينقص أو يقدم فيه أو يؤخر. لكن العلماء مرضك قد تنضم لهذه الروايات التي هي أخبار أحد بعض القرائن، قرائن يعني إيه؟ يعني بعض الدلائل، بعض المعاني تقترن بالرواية تنضم إليها فتؤكد لنا تأكيدا جازما أن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله، فيفيد العلم كالمتواتر. يعني يفيد العلم برضك؟ يعني نستطيع أن نجزم ونقطع ونقسم على ذلك بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يزول أدنى شك، الشك اللي هو كان 1% ممكن يعتري خبر الأحد يزول بمثل هذه الإيه؟ القرائن. زي ايه؟ ان يكون الحديث مما خرجه البخاري او مسلم، خبر احد هو صحيح باسناد صحيح لكن يزداد قوة وتتأكد صحته اذا وجدناه في الصحيحين، صح ولا لا؟ لان البخاري ومسلم مما تلقاه الائمة لايه؟ بالقبول. او يكون مما تسلسل بالائمة الحفاظ، او يكون مشهورا بين الائمة الايه؟ الحفاظ. يعني في راوي ثقة وراوي ثقة حافظ وراوي ثقة فقيه، فالراوي الثقة نقبل الحديث، لكن لما يكون ثقة جمع بين الثقة والحفظ، جمع بين الثقة والإمامة والفقه في الدين، هذا يجعلنا مطمئن أكثر إلى كون الحديث مما حفظه ذلك العالم ولم يخطئ فيه. فدي كلها قرائن إيه؟ تؤكد صحة خبر. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، واللي عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة ويطيره. بارك فيك اخي لنا كريم، يعني يطلب منا الدعاء، نسأل الله تعالى ان يوفقه في اموره كلها وان يعيننا واياه الى ما يحبه الله ويرضاه. جزاك الله خير. بعض الاخوة بتسأل بعض الاسئلة، اللي احنا افرغنا فيها الوقت سواء في هذا اللقاء او في اللقاء الماضي، يعني احنا شرحناها باستفاضة. فانا بقول للاخوة اللي هو يعني لم يستوعب في الدرس، عليه اختباء الاسطوانة اللي هي موجودة هنا في المركز، او يخش على الموقع، موقع المسجد على الانترنت، يسمع المحاضرة من جديد وحيفهم ان شاء الله. لكن انا احب ان الاسئلة تكون يعني فيها زيادة، فيها إضافة، ويكونش تكرار لما قلناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.